طيب شو كان خلاصة الرأي يومها؟ يومها شيخنا اللي اذكره انه العبارة لا تضع عنهم او لا ترفع عنهم، فانت قلت انه الكيف هذه لا تتناسب مع اخفهم، اي نعم فبدك تبدلها عن بعلى، ايوه يعني كأنه نهي عن رفع الصوت بسبب الاخافة من الله. يعني لا ترفع صوتك عنهم ولا عليهم؟ اللي بدك اللي في ذهني انك تريد تصليحها من عنهم الى عليهم. لا ترفع صوتك عليهم. نعم، بقرينة اخفهم في الله. طيب بتابع البحث.